قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذيول النساء. قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعا، لا تزدن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر النسائي رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالإزار وإسبال الإزار وإسبال الثياب وأن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، ذكر بعد ذلك هذه الترجمة التي هي ذيول النساء، وهي ما يكون في أسفل ثيابهن من الإرخاء أو إرخاء أسفل ثيابهن، بحيث يعني يكون نازلا على الأرض يغطي أقدامهن. ويفهم وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. وأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، ما تصنع النساء بذيولهن؟ وهذا يفيد بأن أنهن كنا يستعملن إرخاء الذيول، ولكن لما سمعنا التحذير من جر الثياب ومن إسبال الإزار فهمنا أن الحكم يشمل الرجال والنساء، وأن هذا الإرخاء للذيول يعني إذا لم يحصل لهن فإنه تنكشف أقدامهن. ويفهم من يعني هذا الحديث أن النساء كالرجال في الأحكام، الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه الخيلاء، فهمت أم سلمة أن هذا يشمل الرجال والنساء، ولهذا قالت: ما تصنع النساء بذيولهن، يعني الذي كنا يستعملنها من قبل، وأنهن يرخينها لتستر أقدامهن. قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. وكان المقصود من ذلك أنهن يعني من موضع يعني ثياب الرجال، يعني هذه الزيادة التي تحصل وهذا الإرخاء من الذي تصل له ثياب الرجال. قالت رخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني لا يغطي الشبر الأقدام. قالت: رخينه ذراعا ولا تزدن على ذلك. وعلى هذا فيستفاد من الحديث أن الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما جاء دليل يميز فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، بحيث يكون هذا الحكم للرجال دون النساء أو أنه للنساء دون الرجال. وقد جاء في السنة ذكر مسائل كثيرة فيها تفاوت الرجال والنساء في الأحكام، مثل بول الصبي وبول الغلام وبول الجارية، هذا يغسل وهذا يرش منه، ومثل وقوف الإمام يعني عند الميت، يعني الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها، ومثل المسائل الخمس المشهورة التي فيها النساء على النصف من الرجال، وهي الميراث والشهادة والعقيقة والعتق والدية، أمور يعني جاءت فيها تفريق التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. إذن الأصل هو التسوية بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. ويستفاد أيضا يعني من هذا الحديث أن ستر الوجه وتغطية الوجه أمر لازم، لأنه إذا جاءت السنة بتغطية الرجلين، ومع أن الرجلين ليست موضع الفتنة، فإن الوجه من باب أولى أن يستر. الشريعة التي جاءت بستر الأرجل وتغطيتها وإرخاء الثياب يعني من باب الأولى أن تكون الوجوه مستورة، وذلك أن الوجوه هي موضع الزينة وهي موضع الفتنة وهي التي يكون فيها الافتتان, افتتان الرجال بالنساء بخلاف الأرجل, فإنها الأرجل أهون من الوجوه, وإنما الوجوه هي التي فيها الفتنة. فالشريعة التي جاءت بتغطية الرجل لا شك أنه من باب الأولى ومن قياس الأولى ومن المعقول الصحيح أن هذا أولى بأن يستر. وقد جاءت النصوص في ذلك والأحاديث في ذلك وفيه خلاف بين أهل العلم, لكن القول الصحيح أن ستر الوجه واجب على النساء, وأن وهذا الذي جاء في هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن ستر الوجه أولى من ستر الرجلين, لأن الشريعة التي جاءت بستر الرجلين وهي ليست موضع الفتنة من باب أولى أن تكون الوجوه هي المستورة لما فيها من الفتنة ولما يترتب على كشفها من يعني المفاسد الكبيرة التي تحصل بين الرجال والنساء. ثم أيضا فيه يعني بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من معرفة الحق والحرص على معرفته والسؤال عن أمور الدين, حيث أن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث الذي يفهم منه العموم سألت عن النساء وما يفعلنه بذيولهن إذ كنا يرخينها, فقال ترخينه كذا فإن وإلا فكذا, يعني أن أعلى شيء أو أكثر شيء أنهن يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. قال أخبرنا نوح بن حبيب. نوح بن حبيب ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر, عبد الله بن الزبير, عبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. التعبير بالذيل وذيول النساء, هل يفهم منه أنه لا يجوز للمرأة أن تطيل ثوبها من أمامها ما يماس الأرض؟ لا ما يفهم منه. نعم يعني ما يفهم, يفهم منه أنها ما تطول لأن هذا يسبب التعثر, لكن يعني كونها تنزل يعني شيء يغطي القدم بحيث أن القدم تتغطى يعني من جهة الأمام, لكن بحيث أنها ما تتعثر به, ما يحصل التعثر. أما إذا غطته أو زادت فهذا يسبب التعثر. إيه طبعا هذا الزايد من الخلف. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال ثم قضية المقصود بالذراع يعني أنه من موضع يعني الرجال, لأن الشبر قال تنكشف الأقدام, الشبر تنكشف الأقدام, فأراد أن وليس معنى ذلك أن الذراع كله يصعب في الأرض, وإنما هذا الإرخاء يحصل به ستر الأقدام, يحصل به ستر الأقدام, وليس معنى ذلك أن الذراع كله يصعب في الأرض, لأن الشبر نفسه يحصل معه الانكشاف. والمقصود أنه يعني بعد يعني الحد الذي يصل لبس الرجال. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ترت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذيول النساء, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخين شبرا, قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها, قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو مختصر ما فيه ذكر السبب الذي جعلها تقول هذا الكلام, لأنه كما في الحديث الأول قالته بمناسبة ذكر تحريم يعني الإسبال, وأخذ من عموم قوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه, ولفظ من يعني من صياغ العموم التي تشمل الرجال والنساء, فذكر الذيول بمناسبة ذكر تحريم الإسبال. فالحديث فيه اختصار, وإنما ذكر فيه ما يتعلق بالذيول وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإرخائها شبرا, ثم قالت إذا تكشف الأقدام, فقال عليه الصلاة والسلام ذراعا ولا يزدن على ذلك. قال أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد. العباس بن وليد بن مزيد هو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن أم سلمة. عن نافع مر ذكره, أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وارضاها, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الأخ لم يتضح له من أين يبدأ زيادة الذراع. والله الذي يبدو أنه يعني من نصف الساق وما تحت نصف الساق. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر, قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تبدو أقدامهن. قال فذراعا لا يزدن عليه. ثم وردنا شيء حديث أم سلمة وهو مثل الذي قبله, إلا أن فيه الإشارة إلى الأصل الذي ذكر عنده ذكر الذيول, لأنه قال لما ذكر في الإزار ما ذكر, يعني من جر ثوبه خيلة أو من جر إزاره خيلة, يعني لما ذكر ما ذكر في الإزار من تحريم جره وأن الله لا ينظر إليه, قالت عائشة ما تصنعن نساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قال تنكش أقدامهن. قال إذا يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. الفعل مبني للمعلوم ولا مبني المجهول؟ لما ذكر في الإزار ما ذكر مبني المجهول. مجهول إيه؟ قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار. عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار لا بأس به, أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن صفية. عن نافع وقد مر ذكره, صفية وهي بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهي ثقة أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد البخاري تعليقا مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن أمي سلمة. عن أمي سلمة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال أخبرنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذن ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليه. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن النضر. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المعتمر وهو ابن سليمان. عن المعتمر وهو ابن سليمان وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن نافع. نعم. عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن سليمان بن يسار. عن نافع وقد مر ذكره, سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. في لفظه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها. يعني الذي يبدو أنها يعني أنها ترخي, يعني بعد حج الرجل ولهذا قال يعني في نفس الحديث نفسه قال في أن تنكشف أقدامها يعني إذا صار شبرا يعني تنكشف الأقدام. بس أحسن الله إليك إذا كان من نصف الساق الشبر ما أظن يجر. على كل هذا يمكن رواية بالمعنى, أقول رواية بالمعنى. الزيادة على الذراع للكراهة أو النهي النهي, لأنه قال لا يزدن على ذلك يعني يدل على تحريمه, لأنه يعني فيه إسراف وفيه إتلاف للمال. قال رحمه الله تعالى: النهي عن اشتمال الصماء. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء, وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه. ثم ورد النسائي هذا الترجمة النهي عن اشتمال الصماء. والصماء أو اشتمال الصماء المراد به فسر بتفسيرين, تفسير عند أهل اللغة وتفسير عند الفقهاء. تفسير أهل اللغة أن الإنسان يلتحف بالثوب الواحد يغطي جسده كله ولا يكون فيه منافذ تخرج منه اليدان, يعني يطوي على نفسه ثوب, والمقصود بالثوب قطعة من القماش, لأن الثوب ليس المراد به القميص وإنما المراد به قطعة من القماش يلفها عليه, هذا المقصود بالثوب, يعني يلفها عليه وتكون يديه من الداخل, تلف عليه وتكون يديه من الداخل. فقالوا قيل له صمة لأنه يشبه الصخرة الصمة اللي ما فيها منافذ التي لا منافذ فيها. قالوا ويعني الحكمة من يعني النهي لأنه قد يحصل له أمر يعني مفاجئ أو طارئ يقتضي أنه يخرج يديه بسرعة من أجل دفع ضرر قد يتعرض له, فلا يتمكن من ذلك لأنه قد التحف أو اشتمل يعني بهذه الهيئة التي لا يتمكن منها من إخراج يديه. وأما عند أهل اللغة عند الفقهاء فهو أن يعني يلتحف بثوب واحد ويرفع أحد جانبيه على أحد كتفيه على أحد الكتفين. والحكمة في ذلك أنه قد تبدو منه العورة أو يكون ذلك سببا في بدو العورة, يعني كونه يعني يلف على نفسه ثم يرفع جانب ويضعه على على على كتفيه قد يكون سببا في انكشاف العورة. فإذا كان انكشفت منه العورة فمن المعلوم أن انكشاف العورة حرام ولا يجوز الإنسان أن يتعرض له. وأما إذا كان يعني سببا أو قد يترتب عليه انكشاف العورة وإن لم تنكشف فيكون من قبيل المكروه, يعني له كراهة التنزيل. هذا هو المقصود باشتمال الصماء. وأما والفقرة الثانية هو أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وعلى قدميه, يعني بحيث يعني فخذاه وساقاه يعني واقفتان يعني قريبتان من بطنه, ثم يلف عليه ثوب وليس على عاتقه من شيء, يعني ليس على فرجه منه شيء, يعني من فوق يصير مكشوف, من فوق يصير مكشوف بحيث يرى فرجه من فوق لأنه لفه من جميع الجوانب وبقي الأعلى مكشوف. والمقصود من ذلك ما يترتب عليه من يعني انكشاف العورة. هذا هو الاحتباء المنهي عنه. والاحتباء يطلق على هذا ويطلق أيضا على كون الإنسان يضع يجلس هذه الجلسة ويضع يديه, يعني مثل النهي على الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب, لأنه يعني قد يكون سبب يعني للنوم والغفلة عن الخطبة وسماع الخطبة. وأيضا يعني قد يحصل منه يعني شيء من يعني من الحدث يعني بسبب ذلك. فهذا قال احتباء, يعني كل إنسان يجلس هذه الجلسة, لكن الذي في الحديث هو أن يحتبي بثوب, يعني يلف على نفسه ثوب ويبقى فرجه أي من جهة الأعلى مكشوفا. نعم. قال أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله أي؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته وبنسبته واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للاحتباء يوم الجمعة على التحريم ما أدري لكن يعني ورد فيه النهي لكن هل هو للتحريم أو للتحريم لا أدري أو للكراهة لا أدري. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا الحسين بن حريث الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن سفيان عن الزهري عن سفيان وهو بن عيينة مر ذكره الزهري مر ذكره. عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى النهي عن الاحتباء في ثوب واحد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة هي النهي عن الاحتباء في ثوب واحد ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي قبله اللي هو حديث أبي سعيد وأن يحتبي في الثوب الواحد والمقصود منه يعني مثل ما جاء في حديث أبي سعيد يعني يكون الفرج ليس عليه شيء. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير قتيبة والليث مر ذكرهما وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى لبس العمائم الحرقانية. قال أخبرنا عبد الله بن محمد أيوة. قال حدثني عبد الرحمن أيوة. عبد الله محمد قال عبد الله محمد إيه؟ يقول قال حدثني عبد الرحمن إيه وش فيه هذا قال حدثني هذه هي بدل عن ابن لأنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان شيخ سفيان كذا في تحفة الإشراف إيه يعني فهو هنا إيه نعم هو ابن عيينة إيه ابن عيينة نعم فهو جعل الآن بينهما عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري ابن مسور بن مخرمة نعم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمامة حرقانية. ثم ورد النسائي لبس العمائم الحرقانية والعمائم الحرقانية المقصود بها السود يعني التي تشبه الشيء الذي قد احترق فقيل لها حرقانية والمقصود بها السود يعني مثل ما جاء في الأحاديث التي بعد هذا بعد هذه الترجمة ذكر لبس العمائم السود فوصفت العمائم السود بأنها حرقانية لتشبيهها لها بالشيء المحترق يعني الذي اسود فصار محترقا هذا هو المقصود بها أو فسروها بهذا التفسير حديث من؟ صحابي؟ عمرو بن حريث؟ إيه؟ نعم عمرو بن حريث صحابي عمرو بن حريث رأيته؟ نعم رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية نعم يعني أي سوداء. نعم سند. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو الزهري بن مسور بن مخرمة الزهري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان عن مساور الوراق. سفيان هو بن عيينة مساور الوراق هو ثقة. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن جعفر بن عمرو بن حريث. عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. الترمذي في الشمائل في لام كيف؟ لام رمز لام اللي عندي أنا في نسختي تم ولا لام أو ذاك سيأتي. اي نعم صح هذاك واحد يعني سيأتي اللي هو رمز لام. ايش جعفر ابن عمرو ابن حريث. لا بس انا وهمت لشخص اخر سيأتي. وش اسمه وش خرج حديثه من مسلم وابو داود والترمذي في الشمال. مسلم وابو داود والترمذي والشمال والنسائي. والنسائي نعم. وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. نعم ايوه. عن ابي عمرو بن حريث وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يعني الآن الحرقانية هي نفس السود ولا أقل سوادا أو أقل سمرة منها؟ والله ما أدري يمكن أنها يعني قد تكون يعني أنها مثل الرماد والرماد يعني كما هو معلوم يعني أقل في السواد ويحتمل أن تكون يعني مثل الشيء المحترق يعني الذي يعني سواده ليس بشديد أقول يحتمل الله أعلم لكنها في الجملة عمائم سود. قال رحمه الله تعالى لبس العمائم السود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. ثم ورد النسائي هذه ترجمة لبس العمائم السود. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء من غير إحرام. وهذا يعني دليل على فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وفيه أيضا أن مكة لا يلزم دخوله أنه لا يلزم الإحرام عند دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وهو غير محرم يعني عام الفتح وعليه عمامة سوداء. في بعض الأحاديث وعليه المغفر على رأسه المغفر يعني معناه أنه غطى رأسه. وهذا يدل على أن مكة يمكن أن يدخلها الإنسان بغير إحرام ولا يلزمه أن يدخلها بإحرام إلا إذا كان أراد حجا أو عمرة يعني كما جاء في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد حج أو عمرة يذهب بدون إحرام. فيعني دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام. نعم الإسناد. قال أخبرنا قتيبة عن معاوية بن عمار. قتيبة مر ذكره. معاوية بن عمار الدهني هو صدوق أخرج حديثه خالف خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المسائل والنسائي. نعم هذا هو البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المسائل والنسائي. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه هو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هو أبو نعيم المشهور بكنيته أبو نعيم يأتي بكنيته كثيرا ويأتي أحيانا باسمه كما هنا. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى، لأن الشخص إذا ذكر بكنيته مرة وبذكر باسمه مرة قد يعني يلتبس أن شخصين، الذي ما يعرف من فضل بن دكين يظن إذا جاء أبو نعيم في إسناد وجاء الفضل بن دكين في إسناد يعني يظن هذا شخص وإذا شخص، لكن إذا عرف أن أبا نعيم هو الفضل بن دكين فسواء جاء باسمه أو جاء بكنيته هو شخص واحد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو الذي جاء عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، لأنه يذكر أنه يتشيع أو ينسب إلى التشيع، لكن جاء عنه ما يدل على سلامته من التشيع، لأن الذي يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية هذا لا يمكن أن يكون متشيع، لأن معاوية رضي الله عنه قدر مشترك عند كل متشيع أنه يسبه. والزيدية الذين هم يعني كما قال شيخ الإسلام التيمية هم أعقل الشيعة يعني وأخفهم يعني شرا، يعني من السهل عليهم سب معاوية، لأن معاوية يعني سبه يعني قدر مشترك بين يعني هؤلاء المبتدعة. فهو يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني الملائكة ما كتبت علي اللي تكتب الحسنات والسيئات، ما كتب علي الذين يكتبون السيئات أنني سببت معاوية، يعني معناه أن سليم اللسان في حق هذا الصحابي الجليل. وهذا هو الواجب في حق الصحابة جميعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فتكون القلوب سليمة من الحقد والغيظ، والألسنة سليمة من أن تذكرهم بسوء، بل تقول كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله عز وجل لما ذكر المهاجرين في آية والأنصار في آية ذكر بعدهم صنفا ثالثا هو الذي على نهجهم وطريقتهم، وهو من يأتي بعدهم مستغفرا لهم مترضيا عنهم سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم. فهذا هو أبو نعيم الفضل بن دكين الذي ذكر أنه يعني يتشيع، جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، يعني لما ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ذكر فيهم الفضل بن دكين وأنه تكلم فيه للتشيع، ثم أتى عنه بهذه الجملة التي تدل على سلامته من التشيع. عن شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمار بن معاوية الدهني، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. باب إيش؟ باب إرخاء طرف العمامة. أقرأ. نعم. ظنيت أن انتهت باب العمامة. قال رحمه الله تعالى: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. قال: أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. ثم أورد النسائي إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وورد في حديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي يقول: كأني أنظر الساعة، يعني هو يخبرهم ويقول كأنني الآن أشاهد، يعني لإفادة إلى تحققه وضبطه، ويعني كونه ضبط هذا الذي يخبر عنه، قال كأنني أنظر الساعة، يعني كأني الآن موجود أنظر للرسول وهو كذا وكذا، يعني معناه أن هذا شيء يعني أنا متأكد منه وكأني أنظره الآن، وقد نظرته في وقته ولكن كأني الآن أنظر أنه قد لبس عمامة سوداء أرخى طرفها بين كتفيه. وهذا مثل الحديث التي مرت في ذكر العمامة السوداء، وكان يعني يخطب، يعني رآه يعني وهو يخطب وأرخى طرفها بين كتفيه. نعم. بس الآن لبس العمامة السوداء أخاف أنها تجيب الشبهة على الإنسان. كيف؟ أقول لبس العمامة السوداء والله على كل هو الأصل هو جائز، لكن إذا صار يعني علامة شيء علامة لأهل البدع الإنسان يستعمل شيء ما فيه يعني هذه العلامة. قال أخبرنا محمد بن أبان. محمد بن أبان ثقة؟ نعم، أخرج البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. عن مساور الوراق مر ذكره، وجعفر بن عمرو بن أمية جعفر ثقة أخرج حديثه. لا، أليس هو جعفر بن عمرو بن حريث السابق؟ لا المخزوم اللي مر؟ لا مو هو. ها؟ لا مو هو. عجيب. لا هذا شخص ولا شخص. هذا الضمري. أقول هذا الضمري. يعني جعفر بن عمرو بن حريث بن أمية يصير؟ لأنه بارك الله فيك في تحفة الأشراف الآن هذا صاحب الكتاب. لا عندك شخصين الآن، عندك شخصين باسم عمرو بن، يعني بتقريب عمرو بن جعفر بن عمرو، جعفر بن عمرو بن حريث، وفيه جعفر بن عمرو بن أمية. يعني ذاك مقبول صاحب تحفة الأشراف ساقهم مساقا واحدا، ساق مساقا واحدا في ترجمة عمرو بن أمية عمرو بن حريث، ولذلك المحقق هنا رمز نفس الرقم. أي رقم؟ في تحفة الأشراف. أيوة. ونفس الرقم اللي مر معنا أنه أن يروي جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أنه رأى النبي سلم عليه عمامة حرقانية. أيوة. فهو يرويه مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي، وهذا مساور الوراق عن جعفر بن عمرو لكن قال ابن أمية. لكن جعفر بن عمرو بن حريث بن أمية؟ يعني لا هذه أمية أنا استشكلتها ما وجدت يعني النسبة. هو موجود أصلا صحابي اسمه عمرو بن أمية الضمري، وله ابن اسمه جعفر، يعني في التقريب عندك جعفر بن عمرو بن أمية، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وهذا ثقة وأبوه صحابي. بس الحديث من مسند من على هذا الكلام؟ من حديث يعني من صحابي ثاني، لكن صاحب تحفة الأشراف على كل ما أدري يتحقق من هذا. يعني ما يعني يعني الصحابة اثنين، أحدهما عمرو بن حريث والثاني عمرو بن أمية، وكل منهما له اسمه جعفر، يعني في ترجمة يعني بالتقريب جعفر بن عمرو بن أمية، وعمرو بن أمية له ترجمة، وعمرو بن حريث له ترجمة. جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. إيه. ها؟ إيه هذا جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وهذا وأبوه عمرو بن أمية صحابي. نعم. وهذا هو صحابي. على كل شاف يعني المسألة الذي ذكرت أنه ساقهم مساقا واحدا أو أنه ساقهم مساقين. الآن يعني في التعليق يعني رمز له في تحية الأشراف رمز واحد. إيه. شوف الآن، لا شوف شوف الحديث هذا والحديث ذاك. هو. وش هو؟ 1716. بس ما قال تقدم؟ لا. لو كان هذا يقول تقدم. بارك الله فيك في التخريج نفسه، هناك قال في حديث 5358 اللي فيه جعفر بن عمرو بن حريث. إيه؟ قال أخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام مطولا بنحوه، وأخرجه أبو داود في اللباس باب في العمائم، ثم نفس التخريج أعاده مرة أخرى برمته ونفس الرقم الرمز الرقم في تحفة الأشراف. نعم. على كل أن يتحقق من هذا، لأن الآن هما صحابيان وكل منهما ولد له اسمه ولد له ولد اسمه جعفر. فلذلك في التخريج الأول قال وأخرجه النسائي في الزينة إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. أيوة. يعني الأول في الأول نعم. عند رمزه لهذا أيه؟ عند حديث الحرقانية نعم قال وأخرجه النسائي في اللباء في الزينة إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. إذن كيف يكون أمية هذا؟ إذن كيف يكون أمية؟ ولذلك هنا قال وأخرجه النسائي في الزينة باب العمائم الحرقانية 5358 يعني الرقم واحد نفس الرقم بس لو أنه قال تقدم وريح نفسه من التخريج مرة ثانية صح لكن يعني بس ما أدري يعني قضية يعني الصحابي طبعا عمرو بن حريث غير عمرو بن أمية اللهم إلا أن يكون يعني وذاك عمرو بن حريث إيش قال عن نسبة هذا الضمري وهذا إيش قال فيه عمرو بن حريث عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي صحابي صغير مخزومي. إيه. ثم قال اسمع يا شيخ هذه جتك ثم قال عمرو بن حريث آخر مصري مختلف في صحبته بس هذا تمييز لا بس الكلام ذات الأول هو الذي له ولد اسمه جعفر وحتى هذا له ولد جعفر اللي هو عمرو بن حريث ابن عمري المخزومي لا هو ولد اللي تقول الثاني من التمييز التمييز ايه هذا ما ندري عنه هذا ما له دخل فيه والكلام على ذات الكلام على هذا يعني هذا غير هذا يعني هذا صحابي صغير وهذا آخر على كل يتحقق من هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا كان اللي هو عمرو بن اللي هو جعفر بن عمرو بن أمية هذا ثقة وأبوه صحابي مشهور نعم إلى ذاك الصحابي عمرو بن أمية أكبر ايه؟ كبير ايه نعم أظن قال من شهداء بئر معونة ايه عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة بن نون مات في خلافة معاوية وأما عمرو بن حريث المخزومي فقال صحابي صغير مات 85 والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.